المؤمن يجب عليه أن يتثبت في نقل الأخبار ولا يتعجل. ولنلاحظ الآن مع التقنية الجديدة في الجوالات أن كل خبر يأتي مباشرة يرسل مباشرة، فأنت لا ينبغي لك أن تتثبت في مثل هذه الأخبار، خاصة إذا كان فيه يعني قد يكون هذا قدح في إخوانك المسلمين أو كذا أو انتقاص من إخوانك المسلمين. ينبغي الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأخبار وأن لا يتعجل ويسارع في نقل هذه الأخبار وهذه الشائعات. ليس من الضروري إرسالها إذا جاءتك، ليس من الضروري بثها ونشرها وإشاعتها، ليس لزاما عليك هذا. فينبغي المسلم أن يتثبت كما قال الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم. قد يندم الإنسان على مثل هذه الأشياء التي يستعجل في بثها ونشرها وإشاعتها، قد يندم على هذا الأمر، فينبغي أن يمسك عن مثل هذا الأمر إلا بعد التثبت واليقين.